بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا الدرس الماضي فيما يتعلق بموضوع الكتاب، وهو مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. عرفنا موضوع الكتاب باستقراء الكتاب نفسه وبالعلم بحال الشيخ رحمه الله تعالى أنه أراد به تكفير المعين، والمعين هنا معين، أراد به الذي تلبس به بالشرك، كما سيأتي المسلم الصالح إذا وقع فيه في الشرك فما حكمه فيه في الشرع. ونقل الإجماع مرارا رحمه الله تعالى على أنه قد وقع في الشرك الأكبر. إذن موضوع الكتاب تكفير المعين الذي تلبس به بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها، والرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا، ولا سيما في من نسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا جملة أو الأصل الذي عليه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا المقام، وهو أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك بالنظر في سائر كتبه وما صنف وما ألف، لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك، وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين لا نوع، كفره عين لا نوع. قد نص على ذلك ما سيأتي في بعض ما ننقله عنه إن شاء الله تعالى، بل حكى على ذلك الإجماع، ولا يرى أن في المسألة خلافا، كما قد يذكر بعض الناس أن في المسألة نزاعا بين العلماء والراجح وكذا، كذلك لا يرى أن في المسألة نزاعا، بل المسألة إجماعية هي لا محل للخلاف فيها. وثم نقول استدل بها بعض من ينسب القول بالعذر بالجهل مطلقا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد عرفنا الإجابة عن هذه النقول، وهي نقول يسيرة، فصرح في بعضها أنه لا يكفر عابد الصنم ونحو ذلك. قلنا هذا مرده إلى أمور متعلقة بالسياسة الشرعية أو المصلحة العامة. ومن ذلك بل أصرح نص نقل عنه رحمه الله تعالى هو قوله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. لا نكفر، هذا نفي للتكفير، لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. علل نفي التكفير لأجل الجهل وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، إلى آخر كلامه. وعرفنا أن هذا في مقام الدعوة والتدرج في مسائل لا تتعلق به بأصل مسألتنا، والذي يدل على ذلك أمور: أولا أنه قد نص في موضع آخر على كفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وهذا نص كما ذكرناه سابقا في الرسالة الثامنة الجزء السادس في مؤلفاته رحمه الله تعالى، الجزء السادس صفحة 52، نص على أن من عبد الصنم الذي على عبد القادر فهو كافر. إذن له قولان، فأيهما نرجح؟ نرجح ماذا؟ نرجح القول الذي حكى عليه الإجماع. ثم مسألة أخرى ينبه لها، وهي أن هذا القول ذكره مطلقا ولم يدلل عليه رحمه الله تعالى، وإنما دلل للقول الآخر، وهو أنه لا يعذر بالجهل مطلقا بل لا يعلم فيه خلافا. حينئذ هذا القول الذي يحكيه من ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العذر بالجهل مطلقا، نقول: هل دلل عليه بمعنى أنه ذكر الأدلة عليه أو لا؟ قاطعا أنه لم يدلل عليه، بمعنى أنه لم يذكر الآيات ولم يذكر الإجماع ولم يذكر أقوال الفقهاء ونحو ذلك، كما هو الشأن في القول الآخر، وهو ما يتعلق بعدم إعذارهم مطلقا. ولا شك أن القول الذي دلل عليه مقدم على قول الذي لم يدلل عليه، وهذا يؤكد أن المراد هنا مصلحة الدعوة، لا سيما وهو قد نص على ذلك رحمه الله تعالى، ونصه يكفي في رفع الشبهة عن كلامه، وهو قوله رحمه الله تعالى: ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول، هذه في الرسالة التاسعة والأربعين، رسالة وجهها إلى عبد الله بن عيسى وابن عبد الوهاب، قال رحمه الله تعالى: ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه لكان شأن آخر. هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد تدرج مع الناس فيه في الدعوة إلى الله عز وجل فيما يتعلق ببيان حكم من تلبس به بالشرك. قال: بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم بن السحيم وأمثاله ووجوب قتلهم، ولكنه لم يفتي. لماذا لم يفتي؟ دفعا للمفسد الأعظم. لكن لا يستلزم هذا القول بأنه من باب الدعوة، لا يستلزم أنه لم ينكر المنكر كما قد يقول بعض الناس، أن هذا فيه طعن في الشيخ رحمه الله تعالى حيث سكت على المنكر. قل لا، ليس المراد هذا، هو يعتقد كفره ولكن لم يصرح به مع كونه يبين أن هذا حرام، فيبين أن هذا حرام وأن هذا ضلال وأنه بدعة وأنه مما يغضب الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أن يبين حكمه من حيث ماذا؟ من حيث الكفر والإسلام. وهذا كما ذكرنا حتى على القول في هذا الزمان مع عباد القبور، إذا أراد نصحهم الإنسان وبيان حكم الله عز وجل لا يلزم أن يذهب إليهم يقول ماذا؟ أنتم كفار مشركون. نقول هذا لا يليق. لماذا؟ لأنه يعتبر سببا في الصد عن الدعوة، وإذا كان كذلك حينئذ يبين أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل وليس مما جاءت به الرسل والأنبياء. هل حصل بذلك الإنكار أم لا؟ حصل الإنكار، حصل الإنكار قطعا، بمعنى أنه قد بين أن هذا الفعل وهذا القول الذي يفعل عند القبور أنه مخالف لشريعة الأنبياء عموما وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، فإذا كان كذلك فقد حصل الإنكار. إذن جوابنا أولا بما ذكره رحمه الله تعالى، ثانيا إن قيل بأنه كتم للعلم قلنا ليس فيه كتم للعلم. لماذا؟ لأنه له أن يبين لكن لا من حيث التنصيص على كفره وخروجه عن الملة. ولذلك قال هنا: لأفتيت بحل دم ابن سحيم أمثاله ووجوب قتلهم، وهذا يدل على أنهم لم يفتي، إذن سكت عن وجوب قتلهم. هو حكم شرعي بناء على ماذا؟ على أنه لو أفتى بذلك لترتب عليه مفسدة عظيمة، بل هي أعظم مما فيه. قال: كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرجا من ذلك، ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمر تبين أشياء لم تخطر لكم على بال. إذن هذا نص واضح بين من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبين أنه قد سكت بل نفى التكفير والكفر لبعض الناس وليس على جهة العموم، بناء على أنه يترتب على التنصيص ماذا؟ مفسدة عظيمة. بل نص في موضع آخر على أنه قد يداري، يعني من باب المداراة، وهذا كما ذكرنا فيما سبق في رسالته إلى سليمان بن السحيم، قال: ونداريكم، ودنا أن الله يهديكم ويهديهم. إذن دل على أنه قد يداري، قد يداري بمعنى أنه لا يصرح بتكفيره مع التصريح بكونه مخالفا لشريعة الله تعالى، وهذا لا غضاضة فيه في الشرع. ومن منع أو حكم بكون عدم التصريح بالتكفير أو الشرك أنه ليس فيه إنكار للمنكر، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولذلك لو رأيت سارقا أو زانيا قلت اتق الله أغضبت ربك، قد حصل الإنكار، ولا يحتاج أن تقول له أنت زان ويترتب عليه ماذا؟ الحكم والحد إلى آخره. حصل الإنكار أو لا؟ قال: أغضبت ربك، اتق الله تعالى، خالفت أمر الله عز وجل، وقعت في المحظور الشرعي. حصل الإنكار أو لا؟ حصل الإنكار. لن يلزم من ذلك أن يقول له أنت زان وحكمك إن كنت كذا وكذا، يأتي التفصيل، لا يلزم من ذلك. حينئذ التصريح بالتكفير والكون فيه أو الوقوع في الشرك لا يلزم من ذلك أنه ماذا؟ أو عدم التصريح بالتكفير لا يلزم من ذلك أنه لم ينكر المنكر. حينئذ النفي هذا يعتبر فيه بعد عن الصواب. كذلك ما ذكرناه مما يمكن الاعتذار به أنه يحتمل، وهذا احتمال ضعيف جدا، أنه يحتمل أنه كان في أول أمره لا يرى أن الذي يقع في الشرك الأكبر أنه مشرك مخرج من الملة، أو أن هذا الكفر مخرج من الملة، ثم رأى بعد ذلك خلاف ذلك. وهذا فيه شيء من الضعف، لا سيما فيما ذكرناه عنه من التصريح بالمداراة ومن التصريح بترك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهؤلاء عباد القبور من أجل دفع الفتنة.